وأداء الزكاة وحفظ الفروج عن الفواحش وأداء الأمانات والوفاء بالعهود والمحافظة على الصلوات وأكل الحلال والعمل الصالح والخشية والإيمان والتوحيد وفعل الخير والدعاء ودفع السيئة بالحسنة والاستعادة بالله من الشيطان الرجيم والصبر على إيذاء الكافرين وسخريتهم وملازمة الدعاء بقول رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. مع القرآن ضيف الأسبوع. نلتقي بأحد القراء المميزين ورحلة أثيرية مع القرآن وأهله. مع القرآن مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في فقرتنا الأسبوعية ضيف الأسبوع التي نستضيف فيها مجموعة من القراء ممن شنفت أصواتهم آذان الكثير وانتشرت لهم تلاوات عدة. نسعد في الدقائق القادمة أن يكون معنا الشيخ القارئ هزاع بن عبد الله البلوشي من سلطنة عمان. السلام عليكم شيخ هزاع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك، شاكرين لك قبول الدعوة والمشاركة معنا في برنامج مع القرآن. جزاكم الله خير، والله هذا تشريف. الله يبارك فيك. اليوم أنا أكون يعني ضيفا إن شاء الله خفيفا على هذه الإذاعة المباركة بإذن الله، خفيفا وجميلا بما عرفناه عنك من صوت جميل وصوت حسن دعا وانتشر وتلقته أذان الكثير من المسلمين في شتى البقاع. أحيانا تسمع التلاوة ويثنى على قارئها ربما حتى لو لم يعرف الشخص لمن هذه التلاوة. نعم. أفضل ما نعرف به ضيوفنا دائما في مثل هذه اللقاءات أن نبدأ بطلب التلاوة والاستماع لتلاوتكم شيخ هزاع على الهواء مباشرة، فتفضل. طيب إن شاء الله بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير شيخ زعل هذه التلاوة، وننطلق منها لبدء هذا الحوار وأول محور لنا في هذه الدقائق أن نتحدث معك عن مسيرة التعلم، مسيرة الحفظ والتلاوة، من أين بدأت وإلى أين وصلت؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأنا يشرفني في هذا اليوم باسمي وباسم سلطنة عمان أن أكون ضيفا على هذه الإذاعة، وما يزيد الشرف أيضا شرفا أن تكون استضافتي من أجل القرآن الكريم، وهذا ليس برغبتي وليس باجتهادي وإنما بتوفيق من الله، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. فأهل القرآن لا يشقى بهم أحدا، كما قال الشاعر أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكان يفيض بيانا، فأسأل الله أن يعيننا وإياكم ويجعلنا من أهل القرآن. أنا أولا بدأت مسيرتي مع القرآن الكريم منذ الصغر، بدأ معي أبي الله يحفظه، حيث اكتشف في قوة الحفظ وأيضا حسن الترتيل والصوت، فبدأ معي من سورة الفاتحة أولا ومن ثم جزء عما، حيث كان هو في وقت فراغ آنذاك. بعد ذلك التحق بوظيفة فأكملت حفظي يعني بنفسي، كان حفظ ذاتي، وبعد ذلك التحقت بعدة مشايخ أمثال الشيخ طلال والشيخ عبد الله المانعي، هؤلاء لهم فضل علي وغيرهم من المشايخ، وأبي كان يتابعني بين فترة وفترة، هل أنه يسألني يعني مثلا أنهيت من حفظ كذا وكذا ويتابع الحفظ معي، فأنهيت حفظ القرآن الكريم كاملا ما بين حفظ ذاتي وحفظ على يد المشايخ في سن 14 تقريبا. بعد ذلك التحقت بمرحلة المتوسط أو الإعدادي، فكان يصعب علي بعض الشيء في المراجعة، فيعني استغليت فرصة الإجازة الصيفية والتحقت بدورات مكثفة بالمملكة العربية السعودية، دورة في دورة في المدينة المنورة لمراجعة الحفظ مدة شهر، وخرجت منها والله الحمد بدرجة امتياز 100%، ما شاء الله، والحمد لله ثبت الحفظ. وبعدها بسنة أيضا التحقت بدورة ثانية، الدورة العالمية المكثفة في الحرم المكي، وأيضا خرجت منها بدرجة 100% امتياز مدة شهرين، وكان لها فضل كبير علي في المراجعة والتثبيت وتنظيم الوقت، ولله الحمد يعني المشايخ ما قصروا معنا في هذه الدورة. جميل، حتى هذه اللحظة لم يعني ترتبط بإمامة المساجد؟ لا والله أنا لست إمام مسجد ثابت يعني. لأن دائما يقولون من يعاني في مشكلة يتعلق بالحفظ أفضل من أفضل الوسائل المعينة هي إمامة المسجد. إيه، لأن إمامة المسجد يعني قراءة مثل التثبيت في المحراب يكون أرسخ بالعقل يعني. نعم. شيخ هزاع، يعني هذا فيما يتعلق بالحفظ والتعلم، أنت تتميز بنبرة جميلة جدا وترتيل بنمط مختلف، فهل يعني ممن درست عليهم مشايخك يعني أثر عليك فيما يتعلق بالترتيل، أم أنها يعني موهبة وجدتها؟ والله هذا لا الحمد لله منه، هذا يعني من الله عليك بذلك يعني من الله سبحانه وتعالى. فأنا أول ما بدأت مسيرتي في القرآن يعني كنت صغير يعني أقرأ في الإذاعة المدرسية، كان هذا الترتيل الثابت عندي، لم أسمع لأحد حتى المشايخ الكبار يعني ما كنت أسمع لأحد، لأني كنت أقرأ منذ يعني كنت في الابتدائي، لكن لربما يختلف ترتيل بعض الشيء من الصغر إلى هذا العمر ينضج، لكن النمط هو باقي يعني. جميل. دعنا نتحدث عن، أشرنا قبل قليل لمسألة إمامة المساجد، لا شك أنه دائما قراءة المحراب لها خصائص، وكثير من التسجيلات التي تنتشر هي من تسجيلات التراويح أو القيام في رمضان. تجربتك أنت شيخ الزاع مع المحراب؟ والله أنا أرى أن تلاوة المحراب تختلف جدا عن تلاوتي يعني في الاستديو لما أذهب من الاستديو أو التسجيلات العادية، لأن الشخص عندما يقف في المحراب أو الإمام عندما يقف في المحراب يحس بروحانية القرآن الكريم، فيبحر في معاني القرآن في كل وقفة وفي كل معنى يحس بأنه يعيشها. فأنت في المحراب يعني تعيش يعني مع القرآن، يعني كأنك تبحر في القرآن فتبدع أكثر، وهذا لا يخفى على جميع القراء، يعني لست أنا وحيدا يعني في هذا الموضوع. فتلاوتي في المحراب تختلف عن تلاوتي في الاستديو. نعم، أكثر ما نستمع من تسجيلات لك كلها تسجيلات المساجد أو في تسجيلات الأغلب الذي انتشرت تسجيلات المساجد، لكن في التسجيل البداية الفعلية كان بتسجيل سورة الحجر، يعني كان باستديو. نعم، يعني على ذكر الانتشار، ربما لم يعرف هزاع البلوشي وتنتشر له التلاوات إلا من فترة قريبة، فهل نعم. البداية بالتسجيل أصلا كانت قريبة أم أنك لم تفضل أن تنتشر التلاوات سابقا؟ والله هي البداية الفعلية كانت في نشر تلاوة أخبرتك عنها قبل قليل واستمعوا المستمعين، وهي سورة الحجر. نعم. هذه هي كانت بداية ظهور هزاع على الساحة، لكن الإمامة كانت من قبل ذلك، ولكن أنا لم أجتهد يعني بنشر التلاوات والصلوات. ومن ثم لما انتشرت هذه التلاوة انتشر الصيت، بدأت التسجيلات يعني تنتشر أكثر، فكانت هي يعني بعدم نشر التلاوات، ولكن الإمامة كانت من قبل يعني. بعد ذلك تمت الاستضافات في الدول وهكذا، وانتشر يعني الاسم بين الناس. أنت تؤيد إذن وجهة نظر بعض القراء الذين لا يفضلون نشر التلاوات في بداية يعني تسجيلاتهم، خوفا من انتشار تلاوة يكون في أحيانا خطأ، أو لأنه إذا انتشرت لا يوجد مجال للتعديل. والله هذا إذا كان بالاستوديو، لكن إذا كان يعني هو لما يذهب للاستوديو مثلا القارئ يعرف مكان أخطائه ويعيدها وبإمكانه يعيدها، لكن إذا كانت في الصلاة فهذه أخطاء يعني واردة من الأئمة يعني، فهذا لا يمنع من النشر، وهذه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. جميل. ذكرت قبل قليل شيخ هزاع مسألة الاستضافات في الدول، وكانت لك تجربة مؤخرا في إحياء ليلة رمضان في أكثر من دولة، نتحدث عن هذه التجربة. والله تجربتي في هذا المجال يعني كانت جميلة، يعني حيث كانت يعني خطوة ممتازة بالنسبة لي، وأعتبرها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم، فهي أجل وأعظم دعوة تؤثر في قلوب الناس. وفي هذا المجال يعني كثير من المواقف حصلت لي بتأثر قلوب الناس للقرآن الكريم وإقبالهم على القرآن الكريم وحبهم للقرآن الكريم، فيعني هذه كانت خطوة وتغير إيجابي في حياتي، نسأل الله الإخلاص والسلام. نسأل الله لك القبول. شيخ هزاع، الانتقال يعني عادة ربما يمكن أنك انتقلت من عمان لدول أخرى، ربما افتقدك جماعة المسجد اللي اعتادوا على الصلاة عندك. يمكن زعلوا عليك بعد. صحيح، هو يعني لكن يعني بحكم يعني الشخص يرى أين الاهتمام أكثر، يعني أنا يعني في حقيقة الأمر في البيئة المحيطة بي يعني ما حصلت الاهتمام الكثير أكثر من يعني الدول المجاورة، فهناك حصلت الاهتمام الأكثر والاستقبال والاستضافات أكثر كانت يعني، ولكن في المجتمع الذي أعيش أنا يعني والمسجد الذي اعتدت عليه يعني يطلبوني كثيرا، حتى مثل ما قلت يزعلون علي في رمضان لما أذهب للخارج يعني، ولكن الإنسان يعني يحتسب في ذلك الأجر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم. يعني أشرت قبل قليل أكثر من مرة إلى مسألة الاستوديو والتسجيل في الاستوديوهات، هل لديك مشروع تسجيل المصحف كامل؟ والله إن شاء الله بإذن الله قريبا إن شاء الله. كثير من القراء ترى يقولون قريبا ولا يأتي هذا قريب. لا إن شاء الله قريبا، أنا الآن يعني من المراحل الأولى يعني انتهيت، وإن شاء الله بقي يعني فقط التسجيل، وإن شاء الله بإذن الله أسعى في التسجيل إن شاء الله. المراحل الأولى تقصد أنك سجلت يعني، أو المراحل ما قبل التسجيل؟ ما قبل التسجيل يعني مثل ماذا يعني ما الذي يحتاجه قارئ من مراحل أولية قبل أن يشرع في تسجيل المصحف؟ أولا تهيئة القارئ، ويعني أرى اليوم يعني مدققين ومتابعين للقراءة في الاستديو، والاستديو يعني الاتفاق مع الاستديو وهكذا من جميع النواحي يعني، وفقط أنتظر يعني وقت الفراغ، الآن أرتب جدولي ومن ثم إن شاء الله نبدأ قريبا بإذن الله بالتسجيل. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى لك الإعانة والسداد. لا شك أن الشروع في تسجيل مصحف هو يعتبر مشروع، يعني مشروع حياة، لأن مثل هذا العمل عمل جليل يبقى وينتشر، وهو من الصدقة الجارية. نعم، من الأوقاف والصدقة الجارية التي تبقى للإنسان. إن شاء الله تتوفق وتتيسر الأمور، ونستبشر إن شاء الله بانتهاء هذا المصحف، ونسعد نحن أيضا في إذاعة القرآن بالحصول على نسخة حتى يعني يكون من ضمن المواد التي تذاع في هيكل الإذاعة. شيخ هزاع، على فيما يتعلق بالأداء الصوتي والترتيل، لا شك أن الترتيل يعني يفضل الناس الصوت الحسن، وهو مما أيضا حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في تلاوة القرآن والتغني به. أنت على المستوى الشخصي لمن تستمع من القراء؟ من يعجبك صوته؟ والله أنا من يعني لو قلت لك لا ما أسمع يعني ستتعجب، لكن أنا في حقيقة الأمر ما لا أسمع لأي شيخ، يعني لا من القدامى ولا من الحاليين. أنا كنت أسمع أحيانا أسمع للشيخ علي جابر رحمه الله ولكن يعني لأني لو يعني انسلخت في سماع أحد المشايخ يعني لربما أتي ب يؤثر يعني عليك نسق الترتيل وهكذا. وهذا ما يفسر تفردك بهذا الصوت والترتيل الخاص بك، يعني فعلا لا يوجد أثر لأحد القراء. أنا سمعت أنه بعضهم يقول الشيخ عبد الولي الأركاني كأنه في يعني بينكما تقارب خفيف أو من بعيد في طريقة الأداء. والله أنت سمعت يقولون عبد الولي الأركاني، وأنا سمعت ماهر المعيق للشيخ والشيخ ياسر دوزر والشيخ يعني عدد مشايخ، فهو على حسب الشخص من يسمع أكثر شيء. فعندما يسمع صوت جديد يعني يقارنه بالصوت الذي يحبه، يعني يمكن يرى بعض التقارب منه ويقول يعني يقلد الشيخ هكذا وهكذا. جميل. بعد هذه المسيرة شيخ هزاع البلوشي قارئنا من سلطنة عمان، بعد هذه المسيرة، مسيرة الحفظ والتعلم ومن ثم التميز في الأداء الصوتي والترتيل حتى الوصول إلى الإمامة، وكذلك الجولات الدولية الدعوية بالصلاة في شهر رمضان، ما هي الرسالة التي تود أن توجهها لمن يستمع إليك، رسالة القارئ هزاع البلوشي؟ والله أنا يعني أنا الذي محتاج إلى رسالة ونصائح، ولكن بما أني في هذا المقام فلا أفوت الفرصة والأجر بأن أقدم رسالة للجميع. فرسالتي لمن فاته هذا الخير العظيم هو العيش مع القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم بأن يتدارك ما فاته ويجتهد فيما بقي من العمر، ولمن بدأ مسيرته في القرآن وحفظ بأن يجتهد أكثر في التثبيت ويقبل على القرآن أكثر ويدعو إلى الله بهذا القرآن، وخاصة في هذا الزمان نحن بحاجة إلى يعني شباب حاملين لكتاب الله سبحانه وتعالى ومقبلين على القرآن، لأن القرآن فيه كنوز عظيمة، والقرآن لا يمنح كنوزه إلا لمن يقبل عليه. وجزاكم الله خير. جميل جميل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بهذه الكلمات. مؤكد أن لا نريد توديعك في هذه الدقائق قبل أن نستمع لتلاوة ختامية معك شيخ هزاع. الله يبارك فيك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما.